دخول مكة. قال العلماء إذا دخل الحاج المسجد الحرام قال الذكر المشروع عند دخول المساجد. فالآن دخلت مسجد الحرام، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان متمتعا. عندنا المتمتع والقارن والمفرد. المتمتع والقارن عليهما هدي، لا بد من الهدي، من الذبح خلاص في يوم النحر. أما المفرد فلا هدي عليه. أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. طواف القدوم على المفرد أو القارن. أما طواف العمرة فإنه في حق المتمتع لأنه سيعتمر ثم بعد ذلك يتحلل وإلى آخر كما وضحت قبل ذلك. فينطبع بردائه بجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. يعني الانطباع خلاص أن يجعل وسط الرداء تحت العاتق الأيمن هكذا، وأن يجعل طرفي الرداء على عاتقه يعني كتفه الأيسر هكذا بكشف هذا الكتف. ثم بعد ذلك يبدأ بالحجر الأسود خلاص، فيستلمه ويقبله إن استطاع. الحجر الأسود يستلم ويقبل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإن عجز أشار إلى الحجر وقال بسم الله والله أكبر. إشارة، عندك زحام شديد كيف تصل؟ لا بد أن أصل وأن أزاحم وأن ستؤذي الناس. اتق الله في نفسك. فإن عجز عن تقبيله واستلامه فعليه بالإشارة إليه. يفعل ذلك في كل شوط، في كل شوط يقوم باستلام الحجر وتقبيله. تكلم عن كيف تطوف، كيف تطوف. ثم يجعل البيت عن يساره خلاص، بيت عن يساره، ويطوف سبعة. فبداية الطواف من ها هنا بعد استلام الحجر وتقبيله يبدأ في الطواف بجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعا مع الرمل في الأشواط الثلاثة الأول أو الأولى على حسب استطاعته، يعني أكثر من المشي وأقل من الجل مع تقارب الخطى. هذا هو الرمل في الثلاثة أشواط الأولى عند الطواف مع الاطباع، واضح؟ ويمشي في الأشواط الباقية. وكلما حاد الركن اليماني خلاص استلمه إن استطاع. الركن اليماني يستلم والحجر يستلم ويقبل، والركن اليماني لا يقبل. طيب تقول بين الركنين يعني بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود خلاص، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تمام؟ يعني جعلت البيت عن يساري بعد تقبيل الحجر واستلامه وطفت وصلت إلى الركن اليماني قمت باستلامه وفقط. إذا وصلت إلى الحجر الأسود أقول بين الركنين يعني بين الركن اليماني وبين الحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الدعاء. فإذا وصلت إلى الحجر استلمته وقبلته في كل مرة، وإلا اكتفيت أنا بالإشارة، تمام؟ ويدعو في سائر الشوط بما أحب من الدعاء مفتوح. الأجانب أو بعض الجهلاء يمسكون كتابا اللهم كذا والناس آمين اللهم كذا، هذه بدعة منكرة. وبعضهم يقوم بذكر أدعية لا أصل لها، أدعية لا أصل لها، أدعية مبتدعة. فكل يدعو لنفسه مع نفسه بما فتح الله عز وجل عليك من الدعاء. خلاص انتهينا من الطواف سبعة أشواط وقبلنا الحجر واستلمناه أو اكتفينا بالإشارة إليه وقمنا باستلام الركن اليماني في أو عند الاستطاعة وانتهينا من الطواف. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم إن أمكن، اللهم اكتبها لنا يا رب. إن أمكن عند الزحام الشديد صلي هاتين الركعتين في أي مكان في المسجد لا بأس. يقرأ يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد، خلاص كما تقرأ في رغيبة الفجر أو في سنة الفجر، ركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، الثانية قل هو الله أحد، في أي مكان في المسجد وخلف المقام طبعا أفضل. ثم بعد ذلك خلاص احنا طفنا واستلمنا الحجر وبتاع، بعدين صلينا ركعتين، نعمل ايه؟ روح على زمزم على طول، يشرب من ماء زمزم حتى يتضلع، ولك دعوة مستجابة عند الله أو بالنية، اللهم اغفر لي، اللهم حرم جسدي على النار، اللهم بارك لي في عيالي، اللهم ارزقني علما نافعا، قل ما شئت واشرب حتى تمتلئ وتتضلع، تحس انك انت خلاص ما عادش في مكان لنقطة مية، هي دي السنة. ما هو ده ماء مبارك شفاء، وهي يعني زمزم لما شرب له طعام طعم، يعني انت مش محتاج تخرج برا الحرم تجيب وجبه ولا كلام من ده، ده هو الماء غذاء وشفاء وسقم، في داء ولا في حاجه تشرب باذن الله تشفى من مرضه. وبعدين حتى يعني اذا انتقل من مكانه ففيه البركه ايضا، لو حد جاب لك شويه زمزم ولا حاجه اشرب بسم الله، برضه ماء مبارك حتى وان خرج من الحرم، ما فقدش الخصائص بتاعته كما يقول البعض. ويعود إلى الحجر فيستلمه إن تيسر، ثم يدعو عند الملتزم، هنرجع للحجر تاني، إن استلمه وكان ذلك في ميسوره فلا بأس، ثم يدعو عند الملتزم. إيه الملتزم؟ قال لك ده بين الحجر الأسود والباب ده في دعوة هنا مستجابة، الحجر الأسود أهو باب الكعبة أهو في مكان كده اسمه الملتزم، ادعو الله تبارك وتعالى، وهنا تسكب العبرات، دموع يعني التوبة الصادقة إلى الله عز وجل في هذا المكان. طبعا اللي راح وجرب حاسس الكلام اللي أنا بقوله. خلاص طفنا وصلينا ركعتين خلف المقام، ده خطوات ايه؟ العمره او الحج برضه، المهم ان ده بيتعمل في ايه؟ في الطواف. وشربنا من ماء زمزم وعدنا الى الحجر واستلمناه، ثم دعونا الله عند الملتزم، اخرج الى الصفا والمروه وارقى عليه، يعني ارقى على الصفا، طبعا بنبدا بالصفا، واقول ابدا بما بدا الله به، ثم اقرا قول الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه، اذا كنت حافظا لها والا فلا باس. واكبر واهلل الله اكبر لا اله الا الله، واستقبل الكعبه وانا اقف عليه على جبل الصفا، وادعو فالدعاء مستجاب، ثم انزل، هنبدا السعي هو بقى، وافضل امشي حتى اذا وصلت انت الى العلم الاخضر، اسرعت الى العلم الاخر، في علمين كده اخضرين كده عاملينهم لك علامه، بين العلمين ان تسرع في المشي، وهذا للرجل وليس للمراه، طبعا الرمل برضه الاسراع في اول ثلاث اشواط للرجل وليس للمراه، واضح؟ ورفع الصوت بالتلبيه للرجل وليس للمراه. ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كما فعل عند الصفا، يصعد برضه ويدعو و إلى آخره، ثم ينزل فيفعل كما فعل في الشوط الأول حتى يكمل سبعة أشواط من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، أنت تبدأ عند الصفا، بعد السبعة أشواط هتوصل لفين؟ للمروة. تمام، تخرج بقى على الايه؟ حلقة او التقصير، والمرأة كالرجل. ثم بعد ذلك يبقى احنا كده عملنا ايه؟ اذا فعلت ذلك كما قلت، كما ذكرت لك بعد الاحرام، الطواف من ماء زمزم والسعي، وحلقت شعرك او قصرت، فهذه عمرة كاملة، هي دي العمرة، دي افعال العمرة، طواف والشرب من ماء زمزم، قبل ذلك صلى ركعتين خلف المقام، وتعود إلى الحجر مع استلامه وتقبيله، والدعاء عند الملتزم، والخروج إلى الصفا والمروة مع السعي بينهما، مع الحلقة أو التقصير، هي دي العمرة اللي بتتعمل. خلاص. فإذا فعلت ذلك خلاص وأنت مثلا متمتع، مش هيخرج بقى يحلق أو يقصر لأنه أصلا ما تحللش، يظل هكذا بإحرامه. فإذا كان في يوم التروية وهو يوم الثامن خلاص أحرم، إن كان محلا يحرم إيه ده، لو كان إيه لو كان تحلل من العمرة بقى، إنما هو المتمتع ما تحللش أصلا ده يظل هكذا. فإذا كنت أنت مفردا أو قارنا خلاص أحرمت من مكانك كأهل مكة، شو بقى أنت قاعد فين، في الفندق أو قاعد في الحرم أو إلى آخره، ثم بعد ذلك فلتذهب إلى منى كي تبيت فيها ليلة التاسع. خلاص ده يوم إيه؟ يوم 8 اللي هو يوم التروية، يستحب لك أن تبيت بمنى. خلاص إحنا خلصنا العمرة بقى، هنبدأ في أول أيام الحج أهو، تمام معايا؟ فإذا طلعت الشمس ضحى التاسع سرت إلى عرفات. يبقى يوم 8 يوم التروية سنبيت بمنى، وهذا على سبيل الاستحباب. طيب يا شيخ فاتنا الموضوع ده، خلاص لا بأس، بعضهم يعني يذهب إلى عرفات، خلاص الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما بيتش في منى يوم التروية يوم 8 لا شيء عليك، لا دم ولا شيء، اللي هو يوم إيه، خلي بالك يوم 8، لأن في أيام تانية لابد أن تبيت بمنى فيها، وإذا تركت ذلك فقد قصرت أو خالفت كما سيأتي إن شاء الله في ترك واجب من واجبات الحج. ثم بعد ذلك ننطلق إلى عرفات ونظل هناك، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. نصلي إيه؟ 2 ونسلم و2 ونسلم، خلاص في وقت الظهر ونوقف على إيه؟ على عرفة، تمام؟ وعرفات كلها موقف إلا وادي عرنة. دايما كده المطوف أو الناس الخبراء معك في الرحلة يقول لك أنت الآن في عرفة، عندك لوحات إرشادية، أنت الآن في عرفة، نذكرك أنك لست في عرفة، في وادي كده اسمه وادي عرنة ما ينفعش أنك تقف فيه لأنه ليس من عرفات، تمام؟ ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والتوبة والرغبة إلى الله. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة وقار. فإحنا بيتنا بمنى وذهبنا إلى عرفات وصلينا الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر جمعا وقصرا، وعند غروب الشمس انطلقنا إلى مزدلفة للنبيت بها خلاص بسكينة ووقار، ملبيا ذاكرا لله. طبعا التلبية ما قطعتش مع الذكر. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، 3 ركعات المغرب و2 العشاء، طبعا بتبقى منهد وأنت تشعر بتعب شديد، فليس إلا النوم ما بتصدق أنك تصل إلى مزدلفة، صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم بعد ذلك تركنوا إلى الراحة. معلش هكمل الحته دي سريعا عشان ما ينفعش اكمل حاجه الاسبوع القادم. ثم بعد ذلك خلاص يصلي الفجر. طبعا هيبات فين؟ دلوقتي وصلنا لفين؟ كنا في منى ورحنا عرفات وتركنا عرفات وبقينا في مزدلفه، صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا وبتنا بمزدلفه. ماذا افعل؟ نصلي صلاه الفجر في اول وقتها وندعو حتى الاصفار، ساعه ما النهار يبيض كده تبدا بعد كده ايه قبل طلوع الشمس تذهب الى، قال العلماء قبل ذلك، فاذا بلغ وادي محسن اسرع جدا ان استطاع، وانت في طريقك من مزدلفه الى رمي الجمار روح بقى نرمي الجمار اهو خلاص قبل طلوع الشمس، واخد بالك، وانت في طريقك اذا بلغت وادي محسر معروف الوادي هناك عليك ان تسرع جدا. ثم ياتي منى فيبدا بجمره العقبه، دي اول الجمرات، دي امتى؟ بعد المبيت بمزدلفه وبعد الاسفار وقبل طلوع الشمس ذهبنا الى منى لرمي جمره العقبه، دي اول الجمرات دي، خلي بالك. فنرمي بسبع حصيات كحصى الخذف بين الحمص والبندق، ويكبر مع كل حصاء ويرفع يده في الرمل، ويشترط أن تكون الحصاء أن تسقط الحصاء في الحوض، مش لازم يعني أنك أنت تصبها الشخص اللي هو قدامك، لكن لابد أن تسقط تلك الحصاء في الحوض. ثم بعد ذلك تقطع التلبية بابتداء الرمي، يبقى احنا كده رمينا جمرة العقبة الأولى ونحن بمنى. في هذا اليوم اللي هو أول أيام النحر، انحر الهدي مع الحلق أو التقصير، والحلق أفضل خلاص، وبالرمي احنا رمينا والحلق يحل لك كل شيء إلا النساء، اللي هو ده التحلل الأول اللي كان والدنا بيسأل عنه الدور اللي فات، ده بعد رمي جمرة العقبة الأولى خلاص، إلا النساء ده اسمه التحلل الأول بالحلقة أو التقصير وبالنحر وبرمي الجمار. طب إمتى بقى التحلل الثاني؟ قال لك ده بعد طواف الإفاضة، الطواف الواجب وبه تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، ما كان متمتع بقى ولسه ما سعاش، أو لم يسعى مع طواف القدوم، فإذا فعل ذلك حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. يبقى احنا كده عملنا في يوم النحر حلق والتقصير ورمي جمرة العقبة الأولى، فإذا قمت بطواف الوداع فقد تحللت التحلل الثاني. قبل التحلل الثاني خلاص ده بيبقى قبل طواف الوداع، حيث أن الحج لم يتم لسه في حاجة، حاجة سهلة أوي، قال لك ارجع إلى منى وواجب عليك أن تبيت بمنى وترمي الجمرات بعد الزوال من أيامها. يعني بعد الزوال؟ يعني في قبل صلاة الظهر احنا هنبدي منى بقى عشان نبري نرمي الجمار، ثم ترمي الجمار بسبع حصيات، بالجمرة الأولى بسبع حصيات، ثم يتقدم ويقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى ويرمي كذلك ويدعو بما شاء، ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة الأخيرة يعني، ولا يقف بعدها، ويفعل في اليوم الثاني كما فعل في اليوم الأول خلاص. ده لما تبدي منه. طيب تبيت ليلتين ولك أن تبيت الثالثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال العلماء وله أن يتعجل قبل الغروب، يعني احنا بدنا ليلتين بمنى، هتكتفي الليلتين قبل غروب الشمس لابد أن تخرج من منى، فإذا غربت عليك الشمس باختيارك فيجب عليك أن تبيت الليلة الثالثة، فإذا غربت عليك الشمس وليس باختيارك فلك أن تخرج حتى مع غروب الشمس. المهم أنك عقدت النية أنك ستخرج من منى. ثم قال العلماء طبعا بعد كده الهدي اللي هو المتمتع، وإذا أردت السفر بعد ذلك فلا بأس، لكن لازم تجعل آخر عهدك بمكة الطواف بالبيت، كما قال العلماء يودع البيت بطواف ليكون آخر العهد بالبيت إلا الحائض والنفساء، فيسقط ذلك عنهما. طيب طف طواف الإفاضة وكل حاجة وخلاص ونحر تمام، واشتغل ببيع أو بشراء أو باد، فلا بد أن يطوف قبل أن يسافر، فهذه هي السنة. طيب إنسان خرج وما عملش طواف الوداع، قال العلماء إن كان قريبا، خلي بالك عشان دي مشكلة، يعملوا الحج ويباتوا يوم أو اتنين يستنى الطيارة أو يستنى الرحلة، وساعة ما يقولوا له خلاص هنسافر ما يطوفش طواف الوداع، يقول له طوف طواف الوداع، يقول له أجيب لك منين وقت، دي مشكلة. فمن خرج بلا طواف ما أدى طواف الوداع فعليه دم، فإن كان قريبا وتذكر فليرجع وليقم بأداء طواف الوداع. المهم إنك ما تخرجش من مكة إلا وقد طفت طواف الوداع حتى وإن أتممت الحج. يعني أعتذر عن الإطالة، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين. إن شاء الله في اللقاء القادم ألخص أيضا كيفية العمرة مع كيفية الحج بصفة سريعة، مع الكلام عن